قابل كانغ كيونغ بو رئيس الجمعية الطبية للكوريين في اليابان مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية بعد أن شارك في ندوة بيونغيانغ 19 للعلوم الطبية للكوريين في داخل البلاد وخارجها. وقال إن معهد أبحاث أورام الثدي في دار بيونغيانغ للتوليد ومستشفى أونيو للأطفال ومستشفى ريوغيونغ للأسنان ومستشفى ريوغيونغ العامة للعيون هي قاعدة خدمة طبية جديرة بافتخارها على الملأ تتشرب فيها محبة المارشال المحترم كيم جونغون الذي لا يدخر بأي شيء من أجل تحسين صحة الأطفال وأبناء الشعب. وكذلك نتاج قيمة عن قيادته الحكيمة هو الذي يمارس سياسة إيلاء الأهمية للشعب والاحترام والمحبة له. وأكد أنه أحس من خلال الملامح السعيدة لشغلة العاديين الذين يتلقون العلاج مجانا أحس بمزيد من العمق بمدى تفوق نظام الصحة الاشتراكي الكوري وأن أبناء كوريا هم أسعد في الدنيا لأنهم يتمتعون بكل البركات دون قلق وهم على علاج الأمراض في ظل نظام الصحة الاشتراكي.